إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد منى علينا بمنن كثيرة ونعم وفيرة، وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال تعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون عباد الله، إن من شرائع الإسلام ومن أركانه العظام إقامة الصلاة، هذه الشعيرة العظيمة وهذه الشعيرة الجليلة، أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، وهو في فراش موته، أوصى بها أمته. فقد روى الترمذي وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذه وصية من وصاياه. فيا أيها المسلمون، علينا أن نعظم شأنها وأن نعرف قدرها، فإن للصلاة منزلة عظيمة، فهي ركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، ومنها إقام الصلاة. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام أي توحيده، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فهي عمود الدين، من أقامها أقام الدين، ومن ضيعها فقد ضيع نفسه. أيها المسلمون، الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي شرعت في السماء يوم أن عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ إلى سدرة المنتهى وكلمه ربه وكان معه جبريل ففرض عليه هذه الصلوات، فرض عليه 50 في اليوم والليلة، ثم نزل فراجعه موسى وقال له راجع ربك حتى صارت 50 في الأداء و50 في الأجر. أيها المسلمون، الصلاة نور، الصلاة نور في وجهك ونور في قلبك ونور في قبرك ونور يوم أن تلقى ربك. فقد روى مسلم من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور، الصلاة نور، والصدقة برهان. أيها المسلمون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تزيد في الإيمان، تزيد في الإيمان ويقوى بها اليقين، وهي سبب لتركك للذنوب والمعاصي. قال ربنا عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيها المسلمون، إن الصلاة سبب من أسباب دخول الجنة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لكعب: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أيها المسلمون، الصلاة مكفرة للخطايا ومكفرة للذنوب، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهن، كفارة لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. أيها المسلمون، الصلاة هي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فقد جاء عند الترمذي أن حريثة ابن قبيصة رحمه الله تعالى دخل المدينة فدعا الله عز وجل أن يجلسه إلى رجل صالح ينتفع بعلمه، فقال: فيسر الله لي أبا هريرة، فقلت: حدثني حديثاً أنتفع به. فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فمن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وفي رواية: أفلح ونجح، ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله، فسد سائر عمله. فيا أيها المسلم، انظر إلى نفسك وفتش عن نفسك، أين أنت من هذه الصلاة؟ ونحن في زمن قد ضيعت فيه الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. وقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإن الغفلة عن الصلاة وعن تعظيمها وآدائها بأركانها وشروطها وواجباتها والغفلة عن وقتها سمة من سمات المنافقين. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق. زاد أبو داود: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، فإن يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، أي في وقت الغروب، فنقرها أربعاً. أيها المسلمون، من الناس من سهى عن الصلاة بالكلية، ترك صلاته وقطع الحبل الذي بينه وبين الله. والصلاة ما سميت صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وربه، بين العبد وخالقه، بين العبد وفاطره وخالقه. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه من ترك الصلاة ولو تكاسلا فقد وقع في الشرك والكفر الأكبر. وإن كان جمهور أهل العلم على فسقه، إلا أن الإمام يستتيبه فإن صلى وإلا قتل حدا. فأمر الصلاة عظيم أيها المسلمون. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة واحدة فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله. أيها المسلمون، من الناس من سهى عن أركانها وشروطها وعن واجباتها، فلم يتعلم أحكام الصلاة، ولم يتفقه أحكامها، ولم يسأل عن أصل من أصول دينه، وعن ركن من أركان دينه، فتراه ينقرها نقراً، لا يقيم ركوعه، ولا يقيم سجوده، ولا يقيم رفعه من الركوع. نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: جاءه رجل وصلى ذاك الرجل الأعربي، فقال له: صلي فإنك لم تصلي. أعاد ولم يقم ركوعه ولا سجوده، قال: صلي فإنك لم تصلي. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثالثة وقال له: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا الحديث. أيها المسلمون، جاء في صحيح البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يقيم ركوعه ولا سجوده، قال: إنك لم تصلي، وإن مت على غير ملة الإسلام. وفي رواية: إن مت على غير الفطرة. فيا أيها المسلمون، علينا أن نتعلم فقه الصلاة، وأن نقيمها، علينا أن نقيم ركوعها وسجودها، وأن نتقي الله عز وجل فيها. فأنت بين يدي ربك، فعليك عبد الله أن تقيم شروطها وأركانها. أيها المسلمون، عباد الله، من الناس من سهى عن وقتها، لا يؤديها في وقتها، وهي خمس صلوات مفروضات، وهي خمس صلوات مفروضات أمر الله بإقامتها، أمر الله بإقامتها في اليوم والليلة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لميلها بعد استوائها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. جبريل عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ وغيره بإسناد صحيح عن جابر وغيره، جاء وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم وقت كل صلاة، ثم جاءه في اليوم الثاني وعلمه آخر وقت كل صلاة. ونبينا عليه الصلاة والسلام بين المواقيت بقوله وفعله وتعليمه لأصحابه رضي الله عنهم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا مؤقتا. فيا أيها المسلم، عليك أن تؤديها في أوقاتها التي شرعت فيها، وأنت صحيح مقيم من غير عذر من الأعذار. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. صلاة الفجر معاشر المسلمين، ضيعت هذه الصلاة، فكثير منا ينام عنها ولا يقوم إلا بعد شروق الشمس وطلوع الشمس. والله عز وجل يقول: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر، لأن الفجر أبرد ما في الليل، والعصر أبرد ما في النهار. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل عن رجل نام حتى أصبح، قال: ذاك بال الشيطان في أذنه، ذاك بال الشيطان في أذنه. فيا أيها المسلم، عليك أن تجاهد نفسك وأن تقوم لربك. ربك جل وعلا من عليك بالعافية، من عليك بالعقل، من عليك بالمأوى والمسكن، من عليك بالفراش، من عليك بالطعام والشراب، وأنت عبد في كونه وأرضه وتحت سمائه. فإياك أن تفتتح يومك بماذا؟ بمعصية من المعاصي. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا نام الرجل عقد على قافيته 3 عقد، ويقال له: نم عليك ليل طويل. فإذا أصبح وذكر الله حلت العقدة الأولى، وإذا توضأ حلت العقدة الثانية، وإذا صلى حلت العقدة الثالثة، وإذا أصبح نشيط النفس. ومن نام أصبح خبيث النفس كسلان. وإن التخلف عن صلاة الفجر سمة من سمات المنافقين، وعلامة من علامات أهل النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن نأمر أهلنا. عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل، فإذا طلع الفجر أيقظ أهله وقرأ قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. صلاة الظهر في وقتها، صلاة العصر في وقتها، صلاة المغرب في وقتها، صلاة العشاء في وقتها، كما أمر الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن مما يعين على المحافظة على الصلوات في أوقاتها وألا نسهى عنها، فمن الناس من يجمع ما بعد العصر إلى العشاء، ومنهم من يجمع بين الظهرين أو العشاءين من غير عذر. فإني أدلك وأرشدك إلى أمر يكون عونا لك على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وهي أن تحافظ على صلاة الجماعة، أن تحافظ على صلاة الجماعة. فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، فمن تركها يأثم وصحت صلاته. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير في تفسيره: وهذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يرخص للأعمى، وبينه وبين المسجد حجر وشجر، وليس له قائد. فلما أخبره بأنه يسمع النداء قال: لا أجد لك رخصة. وجاء عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، أي لا صلاة له كاملة. فاحرصوا على أن تكونوا من أهل المساجد، ممن يتسابق إلى صلاة الجماعة، ما من خطوة تخطوها إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك سيئة، يعد الله لك نزلا، وهو ما يهيئ للضيف يوم أن تذهب إلى بيته جل وعلا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أيها المسلمون، أيها المسلمون، يقول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه وهو إمام التابعين: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 سنة. انظر إلى حرصهم على صلاة الجماعة، ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 عاما، وما رأيت قفا مصل أو ظهر مصل منذ 50 عاما. ويقول الأعمش المحدث المقري رحمة الله عليه، يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام 70 عاما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم تفته تكبيرة الإحرام 40 يوما كانت له براءتان، كانت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، صححه العلامة الألباني. فاحرصوا على صلاة الجماعة، وإن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ 27 درجة. فيا جار المسجد، اتق الله عز وجل، نراك لا تترك سوقا ولا محلا ولا مناسبة إلا وتغدو إليها، وأما بيوت الله عز وجل فمنا من يهجرها، فإياك ثم إياك أيها المسلمون عباد الله. ومن السهو عن هذه الصلاة السهو عن لبها وروحها، وهو الخشوع والخضوع والذل لله عز وجل. إن الصلاة من أعظم الطاعات وأفضل القربات، فالمرء يقف بين يدي ربه، يقف بين يدي خالقه، يقف بين يدي خالقه وربه ومليكه سبحانه وتعالى. فعليك أيها المسلم أن تجاهد نفسك بحضور القلب في صلاتك، وألا تكون من الغافلين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل دعاء قلب لاهٍ، إن الله لا يقبل دعاء قلب لاهٍ. ونشكو إلى الله من قسوة قلوبنا، وهو الوحشة التي نجدها في صدورنا، ومن ثقل الصلاة على أنفسنا. الصلاة كبيرة اليوم عظمت علينا لأننا لا نتلذذ بها، لأننا لا نتلذذ بها، وهي أجل الطاعات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فرح نفسي وسرور قلبي هو في صلاتي، في مناجاتي لربي سبحانه وتعالى. وجاء عند الترمذي من حديث حذيفة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. فأولئك القوم، أولئك القوم، أعني الصحابة والسلف، كانوا يتلذذون بمناجاة ربهم، كانوا يتلذذون بصلاتهم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كثير منا يصلي ولو سئل بعد الصلاة الجهرية بما قرأ الإمام، وبأي آيات قرأ، وبأي سورة قرأ، ربما يقول: لا أعلم، الجسد في المسجد والقلب مشغول بشهوات الدنيا وملذاتها. عباد الله، علينا أن نجاهد أنفسنا، فالخشوع قد وصفه الله عز وجل لأهل الإيمان: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا يشكو كثير منا، يقول: أصلي وأسرق، أصلي وأكذب، أصلي وأتخلف عن عملي، بمعنى أن صلاتي لم تزدني إيمانا، صلاتي لم تنهني عن المنكرات. فانظر إلى صلاتك وفتش عنها، فإنك بين يدي الله. فعليك إذا كبرت وقلت الله أكبر فليكن تكبيرك على لسانك وعلى قلبك. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول، قال تعالى: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. إذا قلت ملك يوم الدين، قال مجدني عبدي. إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا ما بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. فأنت تسأله أعظم مطلوب، وهي الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. فعلينا أن نتدبر ما نقرأه، وأن ننصت لقراءة الإمام، وأن نسعى في مجاهدة أنفسنا وفي حضور قلوبنا لهذه الصلاة العظيمة، لهذه الشعيرة العظيمة. عليك أيها الأب الكريم أن تتقي الله في أهل بيتك، وأن تعلمهم الصلاة. مروا أولادكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، فهؤلاء أمانة في عنقك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلموا أولادكم الصلاة، علموهم الصلاة، وادفعوهم إلى حلق القرآن وإلى مشايخ على سنة وعلى عقيدة صحيحة، يربونهم على السنة والاتباع، ويحذرونهم من البدع والمحدثات، يربونهم على تعظيم شعائر دين الله عز وجل، على تعظيم شعائر دين الله عز وجل. أيها المسلم، إن هذه الصلاة المفروضة شرع لها رواتب حافظ عليهن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي 12 ركعة، ركعتا الفجر. قال فيها عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجاء عند أحمد من حديث نعيم بن همار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالى: عبدي تقرب إلي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. ما هي الأربع؟ قيل ركعتا الفجر وهي السنة، وركعتا الفريضة، وقيل أربع ركعات في صلاة الضحى. أيها المسلمون، حافظوا على هذه الرواتب، وهي ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. قالت أم حبيبة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة. قالت أم حبيبة: والله ما تركتهن منذ أن سمعتهن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، عظموا الصلاة في قلوبكم، وأقيموا أركانها وشروطها، واحرصوا على الخشوع والخضوع فيها، وحافظوا عليها في أوقاتها كما أمر الله عز وجل، تسعدوا في الدنيا والأخرى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم من أرادنا بخير فأعنه يا رب العالمين، ومن أرادنا بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا واهد أزواجنا يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه.